ونؤمن بأنه لو كان معه إذا بكلمات ربي الذي ذبحه قبل أن تنفذ تتكلم في كلمات سر في الأخبار وعدل في الأحكام وحسن في الحديث. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقال وتصدق من الله حديثا. ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حق الله إلى جبريل فنزل به جبريل على روح النبي صلى الله عليه وسلم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ونؤمن بأن الله عز وجل عليم على خلقه بذاته وصفاته بقوله تعالى: وهو العليم العظيم. وقوله: وهو الله فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. واستواءه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا. ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ولو أفعالهم يدبر أمرهم. يرزق الفقير ويجبر الكسير يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخلق وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حميما وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول كما تقول من كلية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض. ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أضار لأنه وصف الأرض بما لا يليق به من النقائص. ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة من السماء الدنيا حين يقع في الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد الفصل بين العباد بقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد. ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: كونية يضع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة لقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتدروا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: إن كان الله يريد أن يكون هو ربكم. وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له بقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. وينظر بأن المراد بكونه والشرعي تابع لحكمته، فكل ما رضاه كون أو تعبد به خلقه شرعا فإنه الحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن أحسن من الله حكمة لقوم يؤمنون. وينظر بأن الله تعالى يحب أولياءه ويحبونه: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه: والله يحب الصابرين. وأقسطوا إلى الله يحب المسلمين وأحسنوا إلى الله يحب المحسنين. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شاء الله من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها لتكون بين الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم ولكن كان يرضاهم بعدم فنبرهم إلى القدوم على القائدين. ونؤمن بأن الله تعالى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك من خشي ربه. ونؤمن بأن الله تعالى يظهر على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم الظانين بالله ظن السوء عليهم لا يرد السوء وغضب الله عليهم. ولكن من شرح بكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ونؤمن بأن لله تعالى وجها مبسوطا بالجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونؤمن بأن لله تعالى يدين جنينتين عظيمتين بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقتين لقوله تعالى: وصرفك بأعيننا ووحينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سطحان الوجه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأجمع أهل السنة على أن العينين

أما الذي يأخذه على سبيل النظر وعلى سبيل العرض على العقول وغيرها فهذا لن يهتدي ولن يزيده ذلك إلا بعدا كما هو الواقع حتى من الأذكياء الذين عرفوا بذكائهم وبمناظراتهم فلن يستطيعوا أن يهتدوا بذكائهم وعقولهم لأنهم جعلوا القرآن محل نظر وجعلوا الأصل ما يسمونه بالبراهين العقلية والواقع أنها ليست براهين ووضع البراهين عليها كذب لأن البرهان هو الدليل الذي يكون واضحا جليا لكن هكذا تصوروا فلهذا بقوا حائرين فهم عندهم ذكاء ولكن ليس عندهم زكاء بسبب إعراضهم عن كتاب الله وهم أيضا عندهم علوم ولكن ليس عندهم فهوم بسبب ذلك ولهذا يكون أحدهم حائرا في النهاية في أوضح شيء وبين والله جل وعلا ما يحتاج إذا كان الإنسان سلم من هذه الانحرافات أن يتعب ذهنه ويكد فكره حتى يعرف الله فالله جل وعلا تعرف إلى عباده بخلقه وتعرف إليهم بأسمائه وصفاته التي أنزلها في كتابه لهذا اذكرون أنه قيل لأعرابي أعرابي مع إبله كيف عرفت ربك فتعجب قال يا عجب أرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج وسماء ذات أبراج ألا تدل على العالم البصير الأثر يدل على المؤثر والبعرة تدل على البعير يعني الأدلة واضحة في المخلوقات والخلق لا بد أن يكون له مخلوق وكل أثر له مؤثر فيكون هذا من أوضح الأشياء ولكن معرفة الله جل وعلا بما تعرف به إلى عباده وهي أنواع النوع الأول ما ذكر عن نفسه من أوصافه بأسمائه وأفعاله النوع الثاني ما ذكره عن مخلوقاته فهذه من أوضح الأشياء وأجلاها ولهذا جعل ذلك جل وعلا دليلا على وجوب معرفته وعبادته يقول جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وهذا أريد به الاستدلال على شيئين الشيء الأول أنه الخالق الذي يجب أن يعبد الشيء الثاني أنه يجب أن يؤمن بخبره لأنه أخبر عن شيء مستقبل لهؤلاء وهو أنهم سيبعثون بعد الموت أما الموت فهم لا يشكون فيه ولكن شكوا في الموت قال الذي خلق السماوات الكبيرة ألا يستطيع أن يخلقكم مرة أخرى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وإن كان أكثر الناس لا يعقل هذا ولا لأنه معرض عن ذلك والعقيدة هنا بناها على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وهذا هو الأصل

التردد في هذا، ولهذا سميت عقيدة. ومعنى أنها عقيدة يعني أن القلب عقد تصميمه وعزمه عليها. والسلف يختارون كلمة التوحيد عن كلمة العقيدة. لماذا؟ لأن العقيدة تكون حق وتكون باطل، لأنها تطلق على كل ما عقده القلب وصمم عليه وجعله علما له، وهذا لا يلزم أن يكون حق، قد يكون باطلا. قد سمعنا مثلا الذين يعبدون الرميم ويعبدون التراب، يعبدون الأموات، إنهم يصرون على هذا ويجادلون دونه. كما سمعنا الذين يعبدون العدم ويعبدون لا شيء يصممون عليه ويجادلون دونه. فالعقيدة اسم لما عقد عليه القلب، ولهذا تجد السلف في كتبهم ومن كتاب التوحيد كما قال البخاري كتاب التوحيد والرد على الجهمية في بعض النسخ، وكل أهل العلم هكذا يقول التوحيد، لأن العقيدة إن لم تكن توحيد فهي فاسدة ومردودة. ولكن اصطلع على هذا الشيء وصار يقول عقيدة فلان وعقيدة فلان وعقيدة أهل السنة والجماعة، فقال عقيدتنا الإيمان بالله بوجوده وبأنه له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وبأن العبادة يجب أن تكون له وحده، وبأنه وعده حق وجزاؤه سيقع الذي وعد به، وبأن كل ما أمر به يجب أن يفعل بالقدرة على القدرة والاستطاعة، وأن رسله الذين أرسلهم جاءوا ببيان أمره وبيان ما يجب أن يعتقدوه. ثم الإيمان بالملائكة، وذلك لأن الملائكة غير مشاهدين، وإنما عبيد لله جل وعلا ورسل الله كلفهم بوظائف معينة تكون هي عبادتهم مع التسبيح لله جل وعلا دائما بحيث أنهم لا يفترون. وأصل الملائكة مأخوذ من الألوكة التي هي الرسالة، فهم رسل وعباد وقرنوا مع الله جل وعلا لأنهم غيب لا نشاهدهم ولا نحس بهم. ولهذا لما اقترح الكفار أن يكون الرسول ملك، وهذا من أول ما وجد الإنسان وهو يعرفه، فلهذا الكفار كلهم إذا جاءهم الرسول يستنكفون أن يكون الرسول بشري من جنسهم، يقولون يقترحون على الله أن ينزل ملك، والملك غير مرئي. ولهذا قال الله جل وعلا وقالوا لولا أنزل عليه ملك، قال ولو أنزلنا ملك لكان إيش، ولو جعلناه ولو أنزل جعلناه ملكا لجعلناه بشرا، يعني ما يستطيعون يأخذون منه ويسمعون منه إلا إذا كان بصورة البشر مثلهم، ثم يلتبس الأمر عليهم يقول إذن هذا ليس ملك هذا بشر، هذا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني يلتبس عليهم الأمر بهذا. ولما ذكر الملائكة قالوا وما هم بمنظرين، يعني غير مشاهدين، وإنما يشاهدون إذا خرج الإنسان من هذا العالم إلى عالم آخر إلى عالم الآخرة، يعني إذا حضره الموت شاهده، ومشاهدته لهم دليل على أنها انقطعت حياته. ولهذا الحديث الصحيح تقبل توبة العبد ما لم يعاين، ومعنى يعاين يعاين الملائكة. وهذا يقول المحتضر: فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح، وأنتم حينئذ تنظرون، يعني عنده محيطين به، ترجعونها إن كنتم، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أكثر المفسرين في هذا وأكثر العلماء يقول نحن أقرب إليه منكم، يعني الملائكة، يعني الملائكة التي جاءت لقبض روحه وتولي ذلك أقرب إليه من الحاضرين. ملك الموت هو من معه من الملائكة. كذلك قوله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وجاء هذا بالضمائر المجموعة، لأن الملائكة جاءت بأمر الله، ممتثلة لأمر الله، وهو أسلوب عربي معروف. إذا كان الإنسان له أعوان وله رسل، له وزراء يأتمرون بأمره وينفذونه، يجعل أفعالهم كأنها أفعال له. ولا يزال إلى الآن الملك يقول: نحن فلان أمرنا بكذا وكذا وكذا، فمجرد بس أمر ثم ينفذ أمره، له من ينفذه وعلى وفق ما أمر. يقول: ونحن أقرب إليه منكم، يعني الملائكة الذين أحاطوا به، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإن كان يصح أن يقول أن يقال إنه هو الله جل وعلا، ولكن قد علم أن الذي يتولى قبض روحه وإنهم الملائكة في النصوص الكثيرة، فنؤمن بملائكة الله جل وعلا على وفق ما أخبرنا الله جل وعلا بها. والإيمان بهم بوظائفهم التي ذكرت وبأسمائهم لمن سمي، ولكن الذي سمي لنا قليل، قليل جدا، والبقية ذكرت أعمالهم وأفعالهم، فمنهم الذين يحفون بالعرش، ومنهم حملة العرش، ومنهم الذين وكلوا بالنبات والرياح والبحار وكذلك السحاب وغيرها، ومنهم الذين جعلهم الله جل وعلا رسل إلى من يشاء، ولهذا جاء ذكرهم مجموعا بكثير. ولو المرسلات عرفا، عاصفات عصفا، صافات صفا، فنحو تأجزات لكثرتهم، اذكرهم مجموعين. وهم أيضا يسبحون الله لا يفترون الليل والنهار. وأما خلقتهم وصفاتهم فهذه لم تأتنا إلا بشيء قليل جدا، لأن لو ذكرت لنا خلقهم ربما كثير من الناس لا يؤمن به لعظمتهم وكبرهم. فجبريل عليه السلام رآه الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية التي خلق عليها مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. ما رآه في الأرض رآه قد سد الأفق، أفق السماء من جميع الجهات، ما يرى السماء من ما رفع رأسه حينما ناداه: يا محمد أنا جبريل. هاله ذلك، جاء إلى أهله وقال دثروني دثروني أو قزملوني وكلاهما سواء. فالمرة الثانية فوق السماوات إلى سدرة المنتهى، هذا جبريل. ومن الملائكة من هو أعظم منه وأكبر. فالمقصود أن الملائكة هي رسل الله وهم خلق لعبادته، فيجب أن نؤمن بهم على وفق ما أخبرنا الله جل وعلا. وكتب الله جل وعلا كثيرة أنزلها على رسله، ونحن نؤمن بأنها هدى ونور لمن قبلها وآمن بها واهتدى بها. وكل رسول أنزل عليه كتابا بلغته ولغة قومه، وكلها تكلم الله بها حقيقة فهي كلامه. وسماها كتب لأنها تكتب وهي كلام، كلامه جل وعلا يكتب الكتب لئلا يفوت شيء منها. ورسل الله يدخل فيهم الملائكة، ولكن هنا قصدوا البشر الذين جعلهم وساطة بينه وبين عباده. والرسل كثيرون، ولكن المذكور منهم بأعيانهم وأسمائهم في القرآن 25 رسول، والبقية لم يذكروا لنا. قال رسلا لم نقصصهم عليك، وأخبر أن لما ذكر بعض القرون قال وبين ذلك قرون كثيرة لا يعلمها إلا الله. وكذلك الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر الذي ليس بعده يوم يأتي، وهذا يقصد به شيئين. أحدهما اليوم الذي تخرج به روح الإنسان، فهذا آخر يوم له من الدنيا، ليس بعده شيء، انتهى، فهو آخر بالنسبة إليه، ويوم آخر بالنسبة للخلق كلهم، وهو إذا نفخ في الصور النفخة الأولى. انتهت الدنيا فلا فيه أيام تتردد، صار يوما واحد فيما بعد. فاليوم الآخر هو الآخرة، هو الذي يكون بعد الموت. والذي يكون بعد الموت أمور كثيرة جدا، قص الله جل وعلا علينا منها أشياء كثيرة حتى نؤمن بها ونستعد لها، لأننا سوف نعايشها وسوف أيضا نجزى بها على أعمال، نجزى على أعمالنا فيها. وسمي آخر لأنه ليس بعده يوم، الأيام تنتهي والليالي، والجنة والنار ليس فيها ليل ونهار، بل إن نورها نور الجنة من نور رب العالمين، لا شمس. ولكنهم يعرفون مقدار اليوم ومقدار النهار. وأما النار فهي ظلام وعذاب لا ينقطع ولا يخف، بل يزداد عذاب، نسأل الله العافية، إلى ما لا نهاية له. ولهذا سمي آخر، فلا بعده، فلا له نهاية ولا ينقطع. أما القدر قل والقدر خيره وشره، القدر من صفات الله وهو مأخوذ من التقدير، قدره. والتقدير لا بد أن يسبقه العلم، فعلم الله جل وعلا محيط بكل شيء أزلا وأبدا، فالأزل هو الذي لا مبدل له،

هل الاسم هو المسمى ولا غيره؟ ماذا تقولون؟ الاسم للمسمى، ها؟ وليس هو المسمى، ها؟ الذي يقول الاسم هو المسمى من هو؟ من أهل السنة ولا غيرهم؟ ها؟ الذي يقول الاسم هو المسمى من البدع؟ لا، قاله بعض أهل السنة الاسم المسمى مثل البغوي ومثل غيره، حافظ حكمي أيضا، ولكن يستدلون بإيش؟ يا يحيى خذ الكتاب، يا يحيى، فدعا الاسم، ولكن الاسم هل هو الذات أو هو؟ فيقول الاسم للمسمى، وهذا هو الصحيح. وش الدليل؟ شو الدليل؟ الآية، ولله الأسماء، ولله الاسم. طيب، خذ الخطاب.